المحادثة. صباح الخير. المحادثة الأولى. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. ما اسمك؟ أنا علي. وأنت؟ أنا أحمد.